وقال حدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد أنه قال قال أبو الدرداء ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى قال زياد ابن أبي زياد وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل ما عمل ابن آدم من عمل أنجاه من عذاب الله من ذكر الله. حديث أبي الدرداء كأنه عن تجربة عملية. أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كان رجل تاجر، يقول بعد الإسلام عملت في التجارة والعبادة فلم أجدهما يجتمعان، فإما أن أترك التجارة للعبادة أو أترك العبادة للتجارة، فتركت التجارة وانقطع للعبادة. فهنا يقول ألا أدلكم على إيش؟ ما هو خير لكم؟ نعم أخبركم بخير أعمالكم، هذه على العموم، وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم، نعم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، يعني الفضة، يعني من التصدق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم يضرب أعناقكم وتضربون أعناقهم، يعني من الشهادة في سبيل الله. قالوا وش هو هذا يا أبو الدرداء؟ قال ذكر الله. ولكن يا إخوان، بالمعقول والمنقول، ذكر الله طرف اللسان كما أشرنا سابقا، ولا ذكر الله الذي يقاوم ويقابل هذا كله؟ الذكر بالقلب، والذكر باستحضار عظمة المذكور. وحقيقة الذكر كما قالوا هو أن تذكر الله في غيبة الناس. قالوا ذكر الله في التكليف، إذا راودتك النفس على ما نهاك الله عنه ذكرت الله فامتنعت، إذا دعتك النفس للكسل عما أمرك الله به ذكرت الله فنشط. يعني ذكرك لله هو امتثالك أوامر الله واجتنابك نواهيه. ومن هنا نجد أن تأثير الذكر الحقيقي على العبد في سلوكه هو أعظم مؤثر كان. إن الصلاة تنهى عن الإيش؟ فحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر في النهي إذا كنت تذكره بقلبك. ونحن أعتقد نذكر، سمعنا مرارا النفر من الثلاثة الذين دخلوا الغار وجاءت الصخرة وانسدت عليهم وأصبحوا منقطعين عن العالم، لا هم بأموات ولا هم مع الأحياء، لا يستطيعون دفع الصخرة. قالوا إذن ليس لكم إلا أن تلجأوا إلى الله، تتوسلون بصالح أعمالكم ليكشف عنكم. تعرف إلى الله في الرخاء، عرفك فين؟ تحت الصخرة. فقام رجل وتوسل بما كان من بر أبويه، وقام الآخر وتوسل بما كان من حفظ حق الأجير، وقام الثالث وقال اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم أحبها أشد ما يحب الرجل المرء، فراودتها عن نفسها فامتنعت، فأخذتها السنون الجد فجاءت وطلبت مني 200 دينار، فقلت لها ذاك الذي رغبت فامتنعت، لكنها تحت الحاجة قبلت، فلما جلست منها مجلس الرجل من المرأة غطت وجهها وقالت يا هذا اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها ابتغاء وجهك وتركت لها المال. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فتح الباب واعطى الإشارة تفضل. موقف أيها الإخوة، أي قدرة وأي استطاعة لبشر أن تنتزع رجلا من بين فخذي امرأة قبل أن يصل إلى هذا المكان قد، ولكن في هذا الوقت إنسان من علو يهوي ساقطا إلى الأرض، بين ارتفاعه وبين أن يصل إلى الأرض في الهواء رجع، من يقدر على هذا؟ في هويه إلى الأرض رجع من وسط الطريق، من يقدر على هذه؟ هذه هي البطولة وهذه هي القدرة على الإنسان عند الإنسان. الرسول يقول ليس القوي بالسرعة ولكن من يملك نفسه عند الغضب، هذا أشد من ملك نفسه عند الغضب. بأي شيء؟ اتق الله، فذكر الله فاستحى من الله. ولهذا يقول أبو الدرداء ألا أخبركم بخير أعمالكم، يعني هناك أعمال، ليس معنى ذلك أن نترك التكاليف، التكاليف هي ذكر الله كما جاء ذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قال الذين يؤدون حق الله بالصلاة والصيام والزكاة والحج وكل هذا أداء لذكر الله. وأرفع في درجاتكم وأزكى لكم عند مليككم وخير من أن تعطوا الذهب والورق وخير من أن تلقوا عدوكم فيضربوا تضربون رقابهم ويضربون رقابكم. ليش يا جماعة كان هذا كله؟ لو لم يكن ذكر الله في القلب هل يعطي الذهب والفضة؟ ها؟ لا. لو لم يكن ذكر الله في القلب هل يلقى عدوا يقاتل؟ لا والله. الصحابي الجليل اللي في غزوة بدر حينما يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يقاتلنهم اليوم رجل مقبل غير مدبر فيقتل إلا دخل الجنة وكان في يده تمرات يأكلهن، فيقول بخن بخن لم يبق على أن أدخل الجنة إلا أن أقبل فأقاتل هؤلاء فيقتلونني، والله لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. ويلقي بها ويقدم على الإيش؟ على العدو. ما الذي جعله يستطيل الحياة على أكل التمرات وجعله يقبل على العدو يقاتل ويقتل أحب إليه من أكل التمرات؟ ما الذي دفعه لذلك؟ ذكر الله. إذن قول أبي الدرداء يعطينا المردود وحقيقة المراد بكل ما تقدم من ذكر الله، وهو ما وقر في القلب وطبق في العمل. نعم، بقول معاذ، ومعاذ هو فقيه هذه الأمة وأعرفهم بالحلال والحرام، ومع فقهه ومعرفته للأحكام أو للحلال والحرام لم يغفل جانب ذكر الله. ما عمل ابن آدم عملا هو أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. إذن قدمه على إيش؟ على كل شيء. نعم.